اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم انا نسألك ان تقضي الدين عن كل مدين مسلم. فرج كرب المكروبين من المسلمين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم واعل رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.